فيما يتعلق بالأسئلة هذا جزاه الله خيرا. قال: أسأل الله تعالى أن يرزقنا، هذا يشمل جميع الحاضرين عشان لأجل هذا قرأته، حسن الخاتمة آمين. قال: نسمع من البعض بأنه يصلح سجود السهو سواء كان قبلي أو بعدي، معنى موضعه، فهذا سيأتي إن شاء الله موضع سجود السهو، وأنه يصلح أن يكون كل سجود السهو قبليا ويصلح أن يكون كله بعديا، ومنهم من حكى الاتفاق على ذلك. لكن على كل حال السجود فيما ذكر قبلي وبعدي ما يتعلق بالسنة، فلو جعله كله قبليا أو بعديا فهذا، وهذا سيأتي في موضعه، بأن ذلك جائز. لكن السنة على المذهب أن كله قبلي إلا في موضعين ستأتي الإشارة إليهما. هذا السؤال حوله يعود. قال: استثناء الحنابلة في الموضعين بعد السلام ما هو؟ أحدهما ما سبقت الإشارة إليه في قصة حديث ذي اليدين في حديث أبي هريرة وعمران بن حسين، وهو إذا سلم من نقص ركعة فأكثر، أما إذا كان النقص لأقل من ركعة فيكون قبل السلام. بمعنى الأصل عند الحنابلة أن يكون السجود كله قبلي، كما قلت ذلك أصلا عندهم أنه كله قبلي، لأنه يعد خللا في الصلاة، والأصل أن يكون جبر الخلل في داخل الصلاة أي قبل السلام، استثنى من ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه. وهنا كما مر معنا إذا كان الترك لركعة فأكثر ثم أتى بها فإنه يكون سجوده بعد السلام، وتأتي المسألة الأخرى في حال الشك في القسم الآخر. هذا قال: إذا وصل الإمام لسجود تلاوة ثم كبر، هذا لعله حصل في هذا المسجد وفي غيره من المساجد، بمعنى كان يقرأ وكانت أتت آية فيها سجدة للتلاوة ثم كبر قال الله أكبر، فهنا خاصة من كان حافظا أو يعلم ما وضع السجود فيظن بأن الإمام سيسجد للتلاوة، لكن الإمام كبر فركع ولم يسجد، وسجوده على مذهب الجمهور بأنه لا يكون واجبا، يعني سجود التلاوة حتى وإن كان في داخل الصلاة فهو من باب السنة، فله أن يسجد وله أن لا يسجد، الذي يوجبه فقط الحنفية. فهنا أتى موضع السجود وكبر، فظن الناس بأنه ماذا؟ أنه لسجود التلاوة، لكنه في الواقع إنما كبر للركوع ثم قال سمع الله لمن حمده، بهذا يتبين، لأنه لو كان من السجود قال الله أكبر فتبين بأنه قد قال سمع الله لمن حمده، فمعنى ذلك أنه فاتهم الركوع في هذه الحال. فماذا يكون هنا؟ يأتي الفقه. فمن قام وتدارك فهذا يمكن أن يكون فيه التدارك، وإن كان الحنابلة يرون بأن الذي يفوت الإمام، الحنابلة يرون بأن من فاته الإمام بالركوع فاته ماذا؟ فاتته تلك الركعة، يعني كالمسبوق، المسبوق إذا لم يدرك الإمام راكعا فإنه ماذا؟ فإنه لا يكون مدركا لهذه الركعة، فينزل ذلك على كله، بمعنى لو كان في حال قيامه ثم كان في غفلة وهم فركع الإمام ولعل صوته كان منخفضا ثم قام من ركوعه، بمعنى لم يركع معه مطلقا، الحنابلة يقولون بأنه ماذا؟ بأنه فاتته تلك الركعة لأنه لم يدرك الإمام راكعا، فهو في هذه المسألة يأخذ هذا الحكم عند الحنابلة. لكن بقية الجمهور، وهذا يمكن أن يحمل فيه أنه يكون هذا يعني يمكن أن تداركه، لأنه إنما ترك ذلك سهوا، فعند ذلك يقوم ويأتي بركوعه كما يقال، يأتي بالركوع يقوم ويركع ويلحقه ساجدا قبل أن يأتي إلى الركعة التالية، فإذا أمكن أن يدركه قبل أن ينتقل إلى الركعة التالية، بمعنى يدركه في السجدة الأولى أو يدركه في السجدة الثانية، فإنه بهذا لعله يكون مدركا لصلاته أي مدركا لهذه الركعة، وإلا فإنه في هذه الحال يلزمه على مذهب الحنابلة يلزمه أن يأتي بركعة جاية والله أعلم.